بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى باب الوقف وهو الباب 36 والحديث 29 بعد 400,000. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الوقف. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فقال: يا رسول الله، أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، تصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فذكرته لمحمد بن سيرين فقال: غير متأثر مالا. قال ابن عون: فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثر مالا. قال إسماعيل: وأنا قرأتها عند عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثر مالا. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأراضين وغير ذلك. نعم. هذا الوقف وهو الصدقة المحبسة، الصدقة المحبسة يسمى، له ألفاظ تدل عليه، يسمى الحبس والأحباس، وهذا يكثر عند المالكية، يسمون الأحباس، ويسمى الأوقاف، ويسمى السبالة تسبيل، وهذا أيضا عند هنا في هذه البلاد له اسمين: السبالة أو السبايل، والأوقاف الوقف، وهو صدقة من الصدقات، لكنه يختلف عن غيره من الصدقات في أنه محبوس الأصل. والصدقة إنما هي بالغلة، الغلة هي التي يخرج منها في وجوه الخير، أما الأصل فهو محبوس. ولذلك ما يصلح الوقف في شيء يستهلك، إنما الوقف يكون في الشيء الذي له أصل ثابت. وقد اختلف في وقف الأموال، هل توقف الأموال أو لا، يعني بمعنى أن يقول هذا المال حبس لأعمال الخير بحيث أنه يدور المال يكون محبوس. والوقف يكون بالقول وبالفعل، القول ما لو قال لفظ صريح حبست أو تسبلت أو حبست أو سبلت أو أوقفت، ثلاثة ألفاظ صريحة، فهذه لا تحتاج إلى دعم. إذا قال هذا حبس أو سبالة أو وقف، خلاص يكون وقف. أو يكون بألفاظ كنائية مدعومة بنية، أو مدعومة بحكم الوقف، أو مدعومة بلفظ آخر من ألفاظ الوقف، ثلاثة أشياء تدعمها. فأن يقول أنا نويت وقف، لو قال أنا ترى الأرض هذه صدقة، صدقة، بعدين قال ترى ناويها وقف، أو البرادة أو السيارة وقف لمثلا تعليم القرآن أو طلاب العلم أو مقبرة أو غيرك، إذا قال بالنية. الأمر الثاني لو ذكر حكم الوقف، قال هذه أرض صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب مثلا، خلاص عرفنا أنها أراد الوقف. الأمر الثالث لو أضاف لفظ من ألفاظ الوقف، فقال هذه صدقة مؤبدة، صدقة محبسة، صدقة موقوفة، صدقة مسبلة، عرفنا أنه وقف. وبالفعل لو أذن للناس مثلا، قال الأرض هذه يدفنوا فيها، وبدأ المسلمين يدفنون فيها موتاهم، هذا الفعل والإذن يعتبر وقف. أو مثلا حط برادة عند المسجد وشبكها ووصلها الماء والكهرب، خلاص تكون برادة محبوسة موقوفة وغير ذلك. وحكمه كما قال عمر: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، هذا الحكم، الأصل ما يباع ولا يدخل في الميراث ولا يوهب، وهو لازم، الوقف عقد لازم، لو قال وقف ما يرجع فيه، لأن يخرج أصلا من ملكيته ومن ذمته إلى الله عز وجل إذا قبله. لكن فقط ينبغي، وهذا اللي عليه عامة العلم، ينبغي فقط جمع الآثار، لأني قرأت أثر لعلي رضي الله عنه قريبا، لكن هذا قد يقال فيما لو شرط في البداية. فقال قالوا إن علي ذهب إلى ينبع وله فيها بلاد وبساتين وكان له مولى اسمه أبو نيزر هناك، وله بساتين فيها عيون بغيبغاء وكذا، فأتى إلى أبي نيزر هذا وقال عندك طعام؟ قال عندي إدام قرع وودك إهالة، قال أعطني منه، فأكل منه ثم ذهب إلى جدو الماء وشرب بكفيه، ثم قال تعيس من دخل النار وهذا يكفي من الدنيا، ثم ذهب إلى مكان العين اللي يتوقع أنها تكون عين، فضرب فيه، ضرب بمعوله، ثم رجع واستراح وشرب من الماء، ثم ضرب مرة أخرى وسمى الله ودعا، فانفجر منها عين كأنها عنق جزور، يعني ما تحتاج إلى شيء يخرجها، خرجت هكذا. فجاء رضي الله عنه يركض وقال علي بالدواه والورقة قبل أن يدركني الشيطان، اكتب هذه وقف لله وصدقة وكذا. ثم قال فيها أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث إلا إذا أراد الحسن والحسين فقط، الاثنين ذولا إذا أرادوا التصرف فيها فلهم ذلك. وهذا الشرط يدل على أنه إذا كان ماله مخالف من الصحابة، يدل على أن الواقف لو اشترط في البداية إن فلان له حق البيع أو فلان على أثر على هذا، وأيضا يحتاج إلى تتبع في أسانيده. فذهبت وقف تسمى عين أبي نيزر على المولى هذا، وفي عيون أخرى له ينبع، هذا سمي ينبع لأنه كان كثير العيون، ينبع النخل هو المشهور، أما ينبع البحر حديثا يعني هذا. ثم بعد ذلك جاء رجل، جاء من خطب بنت عبد الله بن جعفر وخالها الحسين، خطبها ليزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن جعفر إن الحسين غائب وهو خالها ومثله لا يفتات عليه، فأنا لا أعطيكم كلام حتى يأتي الحسين. فلما وكانوا شبه موافقين، لما جاء الحسين وأخبر بالخبر قام وذهب إليها، قال يا بني لا تأخذي هذا الرجل فتنة في دنيا، وإن كان أطمعكم في المال فعين أبي نيزر لك، وهبها لبنت أخته، فرضيت البنت ولامه مروان بن حكم وقال كيف فعلت هذا يا حسين؟ قال أنتم سبقتم بهذا، خطب الحسن بن علي أبو محمد بنت عثمان بن عفان، وأتيت أنت يا مروان ونقضت الخطبة وزوجت الواحد من بني أمية، أنتم سبقتم لهذا. فالمراد قصة طويلة وفيها فوائد، فالمراد أنه هنا أنه لو الواقف قال فلان وفلان أو ابني فلان له حق البيع على أثر علي هذا يصلح، وأما البقية ما لهم حق. أما على المعروف عندنا وعند مذاهب عامة العلماء أن الوقف محبوس ما يباع إلا إذا تعطلت منفعته، لو تقربون شوي، لو تقربون، إلا إذا تعطلت منفعته وأصبح لا يستفاد منه، أصبح لا يستفاد منه، عند ذلك يباع وينقل إلى مكان آخر، أرض أو مسجد أو أي شيء يشبهه. ثم قال عمر ذكر المصرف، الفقراء والرقاب والقربة وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف والمبتوتة من بنات عمر في لفظ آخر، المطلقة من بنات عمر وغيره، هذا مصرف الوقف. مصرف الوقف حق للواقف نفسه، ويراعى دائما قصد الواقف، إذا كان الواقف قصد الأقارب ما نتعدى قصده، وإذا قصد كذا ما نتعدى، نحاول دائما أن نطبق قصد الواقف وننظر فيه دائما. حتى لو قريب منه، أذكر أنا فيه امرأة وهي زوجة الملك فهد، لها الآن مؤسسة خيرية اسمها مؤسسة العنود الخيرية، اللي كتب وصيتها الشيخ بن باز رحمه الله لما كان في المدينة، وهي امرأة صالحة وأهلها صالحين، فكتبت من ضمن الأشياء قرب ما تعلق في المساجد أيام القرب، الآن المؤسسة برادات وسقيا ماء، يعني شيء قريب من قصد الواقف، وقالت مثلا عشاء والدين مشهور عندها النجد عشى الوالدين انهم يعني يعشون بنية ان الوالدين وكذا، فقالوا اطعام الطعام في رمضان او اعطاء الاسر. فالمراد انك دائما تنظر في قصد الواقف ولا تحرف قصده. الامر الاخير ذكر عمر مسألة الناظر، ناظر الوقف، قال لا جناح على من وليها، والناظر يحدد الواقف، فإن لم يحدد الواقف يوضع له مجلس نظارة، وأحسن لا يكون واحد حتى لا يتلاعب في الأوقاف، يصير مجموعة أو لجنة، ولو كتب بحيث أن يكون له صفة الدوام كما لو قيل قاضي البلد أو كذا، على حسب اللي يرون أن يأكل منها بالمعروف. الناظر لا بأس أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديق لكن غير متمول، يعني أو غير متأثل ما يتملك، وإنما يأكل بالمعروف ويطعم ولا يتملك. هذا حديث عمر وهو أصل في باب الأوقاف. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن الأوقاف تصلح كما قلنا في الأصول، في الأصول التي لها غلة أو يمكن الاستفادة منها، مثل سيارة تؤجر، بيت، أكثر شيء العقارات، مزرعة، أرض عمارة، برادات ونحو ذلك. والأمر ها المسجد أوقاف، أي مسجد فهو وقف، ها أي المسجد بدون غلة لكن وقف، المسجد خلاص مسجد محبوس. الأمر الآخر لابد أن يكون المصرف في عمل بر، ولا ما يصح الوقف. لو قال مثلا طباعة كتب أهل البدع، حتى لو ما كتب أهل البدع، لو قال يطبع الكتب الفلانية، الكتب الفلانية كتب بدع، ما يصلح هذا، يطبع بكتب أهل السنة. أما إذا كان ما يمكن تعديله يبطل، إذا قال وقف على الكنيسة أو وقف على كتب نصارى أو كتب سحر أو وقف على شيء فيه أضرار للمسلمين، هذا كله باطل، لابد أن يكون على بر، هو إنما يعرف فيه البر. نعم صح. لا يوقف خلاص. بقيت في آل جعفر، في باقي القصة بقيت في آل جعفر يتوارثونها إلى عهد العباسيين، خلاص صارت هبة للبنت هذه. إيه لا لا خلاص، إذا باعها إيه الحسين، إذا أطلقه وباع الحسين هو المال نفسه يتوارثون بينهم، ما على كتاب الله المال اللي قيمته، لكن هو أطلق له البيع فقط. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عن عمله إلا من ثلاث، انقطع عنه عمله، صلى الله عليه وسلم، انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا حديث حسن صحيح. الشاهد فيه سماها جارية، صدقة جارية أي يجري ثوابها، والعلم اللي ينتفع به هذا أعظم ما يجري عليه، والولد الصالح ليس ولده فقط إلى عاشر جيل إذا الله أصلحهم يدعون لآبائهم، هذه من الأعمال التي تجري عليه، وهذه من عمله من كسبه، هذه لا تتنافى مع قوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، هذا من سعيه حتى ولده كما تقدم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، ولده من كسبه وأحفاده، الصدقة الجارية من سعيه، والعلم اللي انتفع به من سعيه. نعم. باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وفي الباب عن جابر وعمر بن عوف المزني وعبادة بن الصامت. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال قال مالك بن أنس وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار يقول هدر لا دية فيه، ومعنى قوله العجماء جرحها جبار، فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا العجماء الدابة المنفلتة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. والمعدن جبار يقول إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه. وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل ووقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. وفي الركاز الخمس، والركاز ما وجد من دفن أهل الجاهلية، فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان، وما بقي منه فهو له. هذا إن شاء الله يأتينا يوم الجمعة في درس الموطأ كلام مالك هذا كله. ولكن باختصار العجماء البهيمة إذا انفلتت من صاحبها، أما لو كان لها قائد أو راكب أو سائق، القائد أين مكانه؟ أمامها، والسائق خلفها، والراكب فوقها. وفرط هذا الآدمي يتحمله يضمن، لكن إذا انفلتت هي أو رمحت هو ما انتبه لها أو غير ذلك، جرحها جبار بمعنى هدر، ما أتلفت فهو هدر لأنها بهيمة عجمة. الآن في حوادث السيارات اللي يصدمون الإبل، إن كان صدمها في الليل فيضمن من؟ صاحب الإبل، وإن صدمها في النهار ما يضمن صاحب الإبل، لأنها عادة الإبل تسرح في النهار ترعى، وفي النهار في الغالب إذا كان إنسان غير مسلع يراها. فصاحب الإبل ليس مطالب أن يكون حارس لكل ناقة، ما يستطيع، لكن في الليل لازم يحفظها عن الناس. فهم الآن يغرمونهم كذا، المحاكم انصدم لناقة في الليل غرموا صاحبها، عرفوها بالوسم وغرموا صاحبها، وانصدمها في النهار يكون جرحها جبر. ولذلك بعض الناس الله يعافينا يصير الحادث فيها موات وهو يروح يحرق فيها عشان ما يشوفون الوسم، الوسم لها مثل اللوحة للسيارة، يترك الأموات يمكن ما ينقذهم بس يحرقها عشان ما يتحمل الديات. والبير جبار لو انهارت عليه، والمعدن لو انهار عليه من غير تفريط ولا شيء جبار. وفي الركاز الخمس اللي هو الكنز، هذا إن شاء الله مر معنا كثير وسيأتي إن شاء الله في الموطأ. نعم. باب ما ذكر في أحياء أرض الموات. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقالوا له أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان. هذا إحدى الروايات عن أحمد. نعم. وقال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان، والقول الأول أصح. وفي الباب عن جابر وعمر بن عوف المزني جد كثير وسمرة. حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق، فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال هو ذاك. إحياء الموات هو أحد الطرق لتملك الملك. الآن الأرض هذه كيف تملكها؟ الأرض هذه كيف ملكتها؟ في عدة طرق، إما أن تشتريها بمالك أو توهب لك أو ترثها أو تحييها أو يقطع لك السلطان مثل المنح الآن الحكومية. فمن ضمن التملك تملك المباحات اللي هو إحياء الموات. وإحياء الموات أنك تحييها بمعنى تزرع فيها وتحييها، وهذه من باب يعني ترغيب الناس في عمارة الأرض، أن الأرض الميتة إذا حييتها فهي لك. لكن هل هذا دائم أو مربوط بإذن السلطان؟ كما سمعت، ولو قيل بقول مالك وذكر وهو أيضا يشبه قول أحمد، لأن أحمد يشترط في المواتع لا يقرب من العمران. قول مالك عندكم صفحة 14 قال: معنى الحديث في فياف الأرض وما بعد من العمران، فإن قرب فلا يجوز إحياء إلا بإذن الإمام. هذا صحيح، لأن الآن أنت بين مسألة تحميس الناس أن يعمروا الأرض وبين مسألة الفوضى اللي بتحصل. لو قيل الآن للناس كل من أحيى أرض فهي له حتى ما قرب من المدن والقرى، يكون فوضى، ربما يتقاتلون عنده، وهذا يحصل كثيرا. فيربط بإذن الإمام، ولا هو يعتبر من أسباب الملك. الآن عندنا في هنا في المحاكم صدر قرار عام 1386 هجري، يعني في وقت الملك فيصل، إن خلاص ما عاد أحد يحيي إلا بإذن، استأذن، والأرض كلها البيت المال. فالآن إذا أنت جيت تريد صك، إن كنت مشتري ولا هذا يعطونك صك. إذا كنت أنت تدعي استحكام، تطلب استحكام وصك، يقول جيب شهود إنك محيها قبل القرار هذا اللي منع الإحياء. وكثير منهم يجيب عاد شهود زور ولا شهود صحيح، لكن ممنوع الآن الإحياء إلا بإذن السلطان. أخذوا بأحد القولين حفاظا على عدم الفوضى الحاصلة هذه، ولا هو الإحياء لا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من أحيى أرضا ميتة فهي له. نعم. باب ما جاء في القطائع. القطائع اللي هو الإقطاع، اللي هو الإقطاع يسمونه الإقطاع، ومثل الآن المنح، المنح من الحكومة سواء للأفراد أو للرؤساء القبائل أو للوجهة، يعطون رئيس القبيلة أراضي في أماكن قبيلته يوزع. نعم. قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى بن قيس الماربي المأربي قال: حدثني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال: فانتزعه منه. قال: وسأله عما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله خفاف الإبل. فأقر به قتيبة وقال: نعم. لأن أول الحديث عرض: قلت لقتيبة بن سعيد أحدثكم؟ فلما فرق قال قتيبة: نعم. هذا طريقة من طرق الأسانيد اللي هو العرض على الشيخ، على الشيخ فيقر به. هذا أبيض بن حمال رضي الله عنه ليس له إلا هذا الحديث، هذا سهل ما تخطي فيه، ليس له إلا هذا الحديث في الكتب كلها، وهو من أهل المأرب تقريبا. فوفد على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقطع له معدن ملح، ثم قال رجل من الناس: إن هذا في ضرر العامة، اقطعت الماء العد، يعني ينتفعون به الناس كلهم سواء كان ماء أو ملح. فانتزعه النبي صلى الله عليه وسلم منه وسأله عما يحمى من الأراك، قال: البعيد الذي لا تناله خفاف الإبل، معناه البعيد، البعيد عن العمران، حتى الإبل ما تصل إليه في المرعى، في أعلى الجبال وفي أودية بعيدة، هذا اللي يحمى. أما اللي عند الناس يضرهم، لو كل إنسان يشبك ويعطى إقطاع يضر بالناس ويرفع الأسعار عليهم. وأيضا وائل بن حجر سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع له وكان ملك في حضر موت. وأيضا بلال بن الحارث المزني أقطع له النبي صلى الله عليه وسلم معادن في قبيلة مزينة من جهة المدينة، وغيرهم أقطع النبي صلى الله عليه وسلم لمجموعة من الناس، لكن يكون لمصلحة، مثل هؤلاء يكونون شيوخ في قبائلهم أو لهم نفع أو ينفعون الإسلام، فالإمام ينظر في المصلحة، يقطع لمن رأى في مصلحة، أو شيخ قبيلة يقطعه ويقول أعطي جماعتك. كثير الآن من القرى في نجد وفي غيرها الحكومة تقطع شيخ القبيلة وشيخ القبيلة يقطعهم ويعطيهم على أراضي الجماعة، كل هذا للمصلحة. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال: حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي بهذا الإسناد نحوه. المأرب ناحية من اليمن مشهورة، مأرب اللي فيها سد مأرب وعرش بلقيس والجنتين المذكورة في القرآن، قوم سبأ في مأرب، وهي الآن جنوب نجران، قريبة من نجران في طرف الرمل وشرق صنعاء. نعم. وفي الباب عن وائل وأسماء بنت أبي بكر: حديث أبيض بن حمال حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك. لكن القاعدة تقول تصرف الإمام منوط بالمصلحة، تصرف الإمام منوط بالمصلحة، مثل تصرف ولي الأيتام، وليس مربوط بالهوى والتشهي. فالإمام إذا رأى لمصلحة المسلمين دفع عنهم أو تأليف أو شيء، تصرف الإمام منوط بالمصلحة، مثله مثل ولي الأيتام. حتى في المال اللي كان يأخذه بكر وعمر من بيت المال مقابل الخلافة، إنما تأولوه على أنهم كأولياء الأيتام، ليس مثل التعليم وغيره، لا، قالوا نحن كأولياء الأيتام عندنا مال نديره ونتصرف فيه وعندنا أمور الخلافة. والله قال في الأيتام، في أولياء الأيتام، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. هذا مكانه، وائل بن حجر كان من الملوك، كان ملك رضي الله عنه ورحمه، لقصة طريفة مع معاوية. كان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هو معاوية، فقال معاوية، كان معاوية سبحان الله يمشي حافي، فقال أردفني، فقال لست من أرداف الملوك. في العرب في الجاهلية اللي يكون خلف الملك هذا منصب كبير يسمونهم أرداف الملوك، قال أنت لست من أرداف الملوك. يقول معاوية فمشى حافي وهو راكب، فلا عمر وائل بن حجر حتى رأى معاوية يملك ما بين المشرق والمغرب، وفد عليه، قال تذكر يا وائل رضي الله عنه. نعم. قال محمود وحدثنا النضر عن شعبة وزاد فيه وبعث معه معاوية ليقطعها إياه. هذا حديث حسن صحيح، هذا معاوية يمكن في السفرة هذه، وبعث معه معاوية ليقطعها إياه. نعم. باب ما جاء في فضل الغرس. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. وفي الباب عن أبي أيوب وأم مبشر وجابر وزيد بن خالد حديث أنس حديث حسن صحيح. هذا في فضائل الزراعة، هذا في فضائل الزراعة، حتى بعضهم يفضلها على الصناعة والتجارة، كل واحد أدلى بدلوه. فأصحاب الصناعة قالوا الأنبياء أكثرهم صناع ويأكلون من كسب أيديهم، أيوب كان حدادا وزكريا كان خياطا ونوح كان نجارا وهكذا، النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كان يرعون الغنم. وبعضهم قال التجارة وبعضهم قال الزراعة، فاللي احتج بالزراعة هو هذا، قالوا الطير والبهيمة والإنسان اللي يأكل منها تكون صدقة عليه، علم أو لم يعلم، وفيها توكل وفيها كذا. نعم. والراجح أن كل إنسان وما يسر له، اللي يرتاح له ويحسنه يتق الله فيه إن شاء الله أنه مأجور عليه، هو أفضل له. نعم. باب ما جاء في المزارع. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر هذا حديث حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها النصف من ثمر أو زرع، وهذا فائدة، الثمر يكون على إيش؟ على أي شيء؟ على أشجار نخيل، والزرع يكون في الأرض البيضاء، والاتفاق على الأشجار يسمى مساقاة، لأن أهم عملها السقي، والاتفاق على الأرض البيضاء يزرعها والإنتاج بينهم يسمى مزارعة. وخيبر كانت كل مزرعة فيها نخيل وفيها أرض بيضاء يزرعونها بر أو شعير، ولذلك كان كل سنة يأتيهم أوساق من التمر والشعير. النبي صلى الله عليه وسلم هو المالك، ملكها بماذا؟ الجهاد، أصبحت له وللمسلمين، واليهود هم العمال والإنتاج بالنصف. قالوا يا محمد نحن أعلم بها وأنتم مشغولون بالجهاد وبغيره، دعنا فيها، هم يريدون أن تكون وسيلة لبقائهم في الجزيرة. قالوا دعنا فيها، نحن نعمل طول الموسم والإنتاج بالنصف، أنتم الملاك ونحن العمال ملكوها بالسيف، ولا اليهود هم ملاكها الأوائل، والله هو المالك سبحانه وتعالى، أخرجها من أيدي هؤلاء وضعها عند أهلها بالقتال. هذا يدل على جواز المزارعة خلاف لمالك كما سيذكر الآن والشافعي. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع، واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض، وهو قول أحمد وإسحاق. قول أحمد في رواية وإسحاق. لماذا اشترط أحمد أن يكون البذر من المالك من رب الأرض؟ مر معنا كثيرا، ترى أكثر المسائل تكررت في الفقه وفي الأبواب الثانية، تمر معنا عشرات المواضع. غرض قال له كل أصل حتى يكون الأصل كله له. ها؟ الأصل كله لرب. أيوة. شركة هذاك بدنه وذا. إيه. لأنهم قالوا إنها إن المزارعة مثل المضاربة، واحد يدفع فلوس واحد عليه العمل، فقالوا لا بد يصير شيء من رب الأرض، فيكون مقابل الدراهم البذر والآخر عليه العمل، هذا هو اللي اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض. ها؟ الزكاة بينهم، الزكاة بينهم يعني على حسب اللي، لكن الصواب أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، لأن الأرض هي أهم من البذر، الأرض التربة نفسها أهم من البذر، والزرع يأخذ من التربة أكثر مما يأخذ من البذر. ويدل عليه عمر رضي الله عنه قال إن كان البذر منا فالنسبة كذا وكذا، وإن كان البذر منهم فالنسبة كذا وكذا، فدل على أنه يجوز أن يكون البذر من هذا ومن هذا. ولو قال قائل طيب رب الأرض ما دفع شيء، دفع أرض بيضة، لازم يدفع بذر حتى يحله النسبة من الإنتاج، نقول الأرض البيضة هي أهم شيء. يمكن لو نسأل المتخصصين في الزراعة، النبتة تأخذ من التربة أكثر ما تأخذ من البذرة، التربة ومعادنها وتأخذ منها أكثر من البذرة. وقلنا أيضا أن بعض العلماء ربط بينها وبين مسألة تشبهها، وهي ها لا بعيدة عنها لكن تشبهها، تسقية زرع. لا، قالوا الإنسان ليش يتبع أمه في الرق والحرية؟ لأنه يأخذ من أمه أكثر من يأخذ من أبيه. الآدمي ينحت من أمه نحت من جسدها وعظامها، ولذلك أمك ثم أمك ثم أمك، فالوالد الأب ما عليه للبذرة اللي هي النطفة، لكن الأم بمثابة التربة كما قال تعالى نساؤكم حرث لكم فلكم أن شئتم. فلذلك لو كانت هي مملوكة وزوجها حر، الولد يتبعها ولا يتبع أبوه؟ يتبع أمه، يكون ملك لسيدها. فإذا قال طيب هذا أبوه حر، نقول هو أقرب لأمه، يكون ملك لسيد أمه، لأن هذا هي سلعة وهذا إنتاجها لسيد أمه، فهذا يشبه هذا، يعني هذا يشبه هذا. نعم. وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع، ولم يروا بمساقات النخيل بالثلث والربع بأسا، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. يعني هم مرادهم الله أعلم الغرر. مالك والله ما أدري عن تحقيق القول هذا لمالك إلا إذا كان في حديث رافع. أما الشافعي الشركات كلها يشدد فيها والغرر، يقولون المساقاة ما في إشكال لأنها قدامنا واضحة وكذا، لكن أرض البيضاء الغرر فيها أكثر فلذلك يكرهونها. لكن هذا كله يقضي عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعامل أهل خيبر على النخيل وعلى الأراضي البيضاء، وكل سنة يأخذون منهم تمر وشعير أو تمر وبر، وما فيها غرر، ما فيها غرر. لو ما حصل إنتاج سيقول العامل ذهب تعبي طوال السنة، وسيقول رب الأرض ذهبت منفعة أرضي أو منفعة نخلي، كلهم يستوون في الربح والخسارة. بالعكس هي أقل غرر من الدراهم. يعني بعض الفقهاء يقول المزارعة والمساقاة ما تجوز لأنها غرر. نقول وش اللي يجوز؟ يقول التأجير بالدراهم. تجي وتقول بستأجر أرضك ب20,000، وأنت يا صاحب الأرض تأخذ 20 سالم من الخسائر، وهو يمكن إنتاجه كثير يمكن قليل يمكن، هذه أكثر غرر. اللي أحلوها بالدرهم والدينار أكثر غرر، لكن هذه مستويين، إن ربح وربح سوا وإن خسر وخسر سوا. نعم. ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة. حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها وبدراهم، وقال إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاها وليزرعها. هذا قال عليه الصلاة والسلام مثل ما قال ابن عباس في الحديث اللي بعده، قاله من باب أمرهم بالتبرع والرفق خاصة في أول الهجرة، قال اللي عنده أرض بيضاء إما يزرعها وليمنحها أخاه. هذا من باب الدلالة على وجوه الخير ليس من باب التحريم. وقال رافع نهانا يعني كره لنا، هذا في أول الأمر، بعد ذلك أذن لهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام أحمد يقول حديث رافع ألوان مرة في منعها من الأصل، مرة في منع أنواع منها، مرة يروي عن أعمامه، مرة يروي عن كذا، فقال حديث رافع ألوان يحتاج إلى ضبط وتتبع. ولما تتبعوه وجدوا الألوان هذه ليست من تحت رافع، بل هي من رافع رضي الله عنه نفسه، مرة كذا ومرة كذا لو جمع. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن زيد بن ثابت، وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته، ويروى عنه عن ظهير بن رافع وواحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة. مرة قال نهانا وأمرنا بالدراهم، مرة قال ما نهانا إلا أن كنا نشترط ما على المديانات وأقبال الجداول، فنهانا إلا أن يكون شيء مشاع، ومرة قال كذا يعني فيها. ولذلك بن عمر قال كنا نساقي على الثلث والربع حتى سمعنا رافع بن خديج فكففنا، ولو من باب الورع، لأن رافع مرة قال كذا وكذا. لكن يقول جعفر بن محمد ما في المدينة أهل بيت مهاجرين ولا أنصار إلا يساقون بالثلث والربع، فدل على أنهم أمر يعني لا بأس به. وقال إن الخلفاء كلهم والناس كلهم يساقون بالثلث والربع. نعم. هذه نهاية باب الأحكام القضائية، واللي بعد الشبيه به أيضا تابع القضاء، أبواب الديات وبعد أبواب الحدود كلها تابع القضاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل. حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال أخبرنا ابن أبي زائد عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال الخشف ايش معناه؟ صغير ايش؟ لا صغير الضبع. نعم. قال سمعت ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بني مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جذعة و20 حقة. هذا في الخطأ تكون أخماس، في الخطأ تكون أخماس على هذا الحديث، وعمل بأحمد وجماعة من العلماء في الخطأ أخماس، يسمى دية مخففة، والمغلظة ستأتي. من عجائب المحققين واحد كاتب عند بني مخاض لم أجدهم ولعلهم قبيلة من العرب بني مخاض، قال بحثت عنهم ولم أجدهم ولعلهم قبيلة من العرب. أظن عبد المجيد التركي الجزائري هذا اللي حقق كتب الأصول. نعم. وذكور بعد ما شاء الله. نعم. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاه نحوه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة. الدية تؤخذ في 3 سنين، تقسط على 3 سنوات، لأن 100 من الإبل ما تتيسر في سنة واحدة، ودية الخطأ على العاقلة، وهذا كله سبق شرحه في الموطأ، ويأتي إن شاء الله في أبواب كثيرة، وأمره واضح. نعم. ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، وهو قول مالك والشافعي. هم عصبة جماعة، أبناء والده وأبناء جده، وإن ما حصل عندهم كفاية ترتفع أبناء جد أبيه أو جد جده وهكذا، يعني اللي هم عصبة، كما قال تعالى في القرآن وفصيلته التي تؤويه، هذا لهم. نعم. وقال بعضهم إن الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة. الدية على الرجال، النساء منين يكتسبن؟ ما عندنا اكتساب، نكل على غير. الصبيان على الرجال من العصبة. وكذلك القاضي إذا جمع الأقارب، إذا فيهم واحد غير موظف أو فقير معدم ما يحمل شيء، يحمل القادرين من قرابة القاتل الخطأ. نعم. ويحمل كل رجل منهم ربع دينار، وقد قال بعضهم إلى نصف دينار، فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك. ما في شيء محدد ربع أو نصف، هذا يختلف باختلاف الديات والناس، القاضي نفسه كل قضية ينظر القاضي يجمعهم يحصرهم ويشوف رواتبهم ويقسطها عليهم. لكن قلنا في الموطأ القاعدة اللي ذكرت عن الشعبي وابن عباس، لا تحمل الدية ماذا؟ عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث، كل هذه الخمس، ولا قاتل نفسه، هذه كلها لا تحمل الدية العاقلة. العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ولا قاتل نفسه أو قاتل ابنه، كل هؤلاء ما تحملهم العاقلة، إنما تحمل الخطأ. مثل الآن حوادث السيارات، يصير واحد مبلي ينقلب وتسبب في قتل 5، 6، 3، 4 معه، حملونهم ديات، لكنه تحملها العاقلة إذا كان قاتل خطأ، إذا كان أنه فرط أو أسرع. أما إذا كان مثلا واقف عند إشارة وجاء واحد يصدمه وهو مثلهم ما جاء شيء، يعني ما هذا ما يحملون القاضي، يظن يتحملها بيت المال، لكن دم المسلم ما يكون هدر. ولذلك اللي يقومون الآن يشحذون بعضهم، يقولون علي ديات وكذا، هي ما عليه، على العاقلة، هو واحد من العاقلة، القاتل يكون واحد من العاقلة، بعضهم يكذب. نعم. لا هذا إلزام من الشرع، القاضي نفسه يلزم، القاضي يلزم. الآن الحمد لله القضاء والشرطة يلزمون إذا كان. ولذلك ذكرنا في الموطأ أن بعض الحمقى في زماننا، وإن كان بعضهم يسمى من كبار علماء، قالوا أنها مثل التأمين، مثل التأمين. التأمين إذا جاء واحد مصيبة شركة التأمين تدفع، لكن هو أصلا يقامر معهم طول حياته، يدفع لهم شيء مقامرة على الخطر، مدفعوا له. قال هذا مثل العاقلة، العاقلة نظام تكافلي إلزامي من الشرع، على أن قرابتك وفصيلتك التي تؤويك إذا جالك مصيبة يتحملون معك، إذا كنت أنت ما عليك شيء مخطئ، وينها وين القمار، وينها وين أعوذ بالله منهم، يعني حتى القياس ما يحسنون بينهم، مثل المشرقين، هذه تبرع وإحسان وإلزام وتكاتف وصلة رحم، إيه. هذاك أصلا من فلوسه قامر بها طول السنين، يدفع لهم أقساط قامر إن جاني مصيبة. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وما صالح عليه فهو لهم، ذلك لتشديد العقل. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. هذه يسمون الدية المغلظة، هي 100 لكن مغلظة في أسنانها، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، يعني القحة، ولذلك فسرها قال في بطونها أولادها، هذه المغلظة، هذه تكون في العمد وشبه العمد. وقوله يدفع إلى أولياء المقتول، هذا في بعض الظروف، إذا كان أناس يعني يملكون غضبهم وناس عقلاء يدفع لهم القاتل، يدفع لهم برقبتهم يقيمون عليه الحد، يقتلونه هم يباشرون قتله. أما في مثل زماننا هذا لا، ولي الأمر هو اللي يتولى كل شيء، ما يدفع لهم، إنما يدفع في السجن، هو اللي يقيم على القصاص. كذلك قوله هنا فإن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية، إن شاء الله يوم الجمعة نفسرها للمالك ما يرى هذا. مالك يقول موجب القتل العمد هو قصاص فقط، القصاص فقط، فإذا عفوا عن القصاص ما يلزم القاتل دية إلا إذا كان عفوهم مشروط بالدية. إذا قالوا بنعفو عنك بشرط تعطينا الدية، أما لو قالوا عفونا عنك سقط الدم وسقطت الدية، لأن القتل العمد يوجب عنده القصاص، قال كتاب الله القصاص ونص على هذا في الموطأ، وقال ليس لهم شيء إلا أن يكون العفو مشروط. أما غيرهم العلماء يقولون لا، القاتل العمد يوجب أحد أمرين ابتداء، إما القصاص وإما الدية، فإن سقط أحدهما لم يسقط الآخر، ولا يشترط فيه رضا القاتل. المالك يشترط أن يرضى القاتل بدفع الدية إذا عفي عنه، لأنه ما يجب عليه دية إلا برضاه، أو يكون العفو مشروط. ويدل على قول الآخرين هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا جعل المشيئة لهم هم أخذوا الدية، وحديث الآخر اللي يقول من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية. نعم شيخ، قوله يدفع إليهم مو بتمكينهم منه مثل ما كانوا يعملون، لتمكينهم أشفى لغيظهم، لكن أهم شيء إنه إذا ها تمكينهم بعدم تسليمه إياه مثل ما كان معمول، بني يوعدون في نفس اليوم اللي فيه القصاص يمكنون من قتله. إيه هذا لا بأس، كان يحسن السلام، ما حد يحسن الآن، ما حد يحسن السيف، وعندنا لا قواد إلا بالسيف. إذا اقتص منها يشفون غيظهم. نعم. ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ ولا صاحب النسعة سيأتي الآن حديثه، نعم، أعطاهم إياه بنسعته، النسعة حبل سلم لهم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد بن مسلم هو الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12,000. هذا يعني فيه فيه فيه كلام في أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا في الموطأ أن اللي قوم الدية هو عمر، هذا الظاهر. هذا أيضا مسألة أخرى، الدية أول ما تجب هل هي الإبل والباقي بدل، ولا هي أول ما تجب إبل ودينار ودرهم وحلل وبقر وغنم، كل واحد لها عدد. الأظهر الله أعلم أنها تجي في الإبل والباقي كله تقويم، وبهذا تنضبط. نعم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا المحفوظ عن عكرمة مرسلا. نعم. ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا، ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم هو قول أحمد وإسحاق، ورأى بعض أهل العلم الدية 10,000، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل، وهي 100 من الإبل. هذا القول الأخير، قول الجديد، قال الدية من الإبل والباقي تقويم. نعم. باب ما جاء في الموضحة. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح 5. هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة 5 من الإبل، وأحمد ومالك وغيرهم أكثر العلماء، حتى مالك ذكرها في الموطأ. ما هي الموضحة؟ شيء تصل العظم، اللي توضح العظم، اللي توضح العظم. نعم. هذه فيها قصاص وفيها العقل، 5 من الإبل، وليس فيما دونها شيء مسمى إلا الحكومة. نعم. ما جاء في دية الأصابع. حدثنا أبو عمار قال حدثنا فضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة. نحوي تراه نسبة إلى قبيلة وليس إلى صناعة، نحو بني نحو كذا. نعم. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو، حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر الخنصر والإبهام. هذا حديث حسن صحيح. إذن الأصابع كلها سواء مع أن الإبهام أكثر عمل، ومع ذلك الخنصر والإبهام سواء، كلها سواء، كل واحدة فيها كم؟ خمس. عشر. فإذا قطعت كلها 100، وإذا قطعت أصابع الرجلين كلها 100، هذه فيها 100 وهذه فيها 100. نعم. باب ما جاء في العفو. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله مبارك قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو السفر قال دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية، فقال لمعاوية يا أمير المؤمنين إن هذا دق سني، فقال معاوية إنا سنرضيك، وألح الآخر على معاوية فأبرمه. الآخر اللي هو الأنصاري اللي هو المضروب، فأبرمه. نعم. فقال له معاوية شأنك بصاحبه. نعم. وأبو الدرداء جالس عنده، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفع الله به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته ذناي وعاه قلبي. قال فإني أذرها له. فقال معاوية لا جرم لا أخيبك. فأمر له بمال. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن يحمد الثوري. نعم. هذا حتى لو قال الترمذي إن فيه يعني في سنده كتاب الله القصاص، حديث الربيع يدل عليه، إن حديث الربيع كسرت سن جارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، فقالوا قال أخوها والله لا يقتص من الربيع، فقال اللي هو أخوها إيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس من أقسم على الله لا بر. الفقهاء يشددون يقولون، الفقهاء المتأخرين خاصة ولا أعلمهم، يقولون ما يمكن القصاص في أكثر الأشياء، لأنه يشترطون المماثلة التامة، يعني لابد أن يكون فيه تماثل تام بين الجناية الأولى والاقتصاص، واشتراط المماثلة التامة سيلغي كثير من الاقتصاص، لأنك ما تقدر. حتى أن بعضهم يمنع الاقتصاص في اللطمة والكف والضربة، يقول يمكن النسبة أو الكف أكبر، بعض الناس كف أقوى، فيقولون يمكن تصير تزيد ويصير عدوان، فما فيه إلا حكومة أو اجتهاد أو تعزير أو شيء. والصواب أنه لا بأس كسر السن واللطمة والضربة والشج، هذه كلها فيها القصاص، الشيء اللي نقدر تقريبا نحدد فيه العدل فيه القصاص. التشديد هذا إشكال، مثل ما فعلوا في السلم، اشترطوا في شروط حتى كاد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم في الحيوان ما يمكن يتماثل. نعم. فما جاء فيه من رضخ رأسه بصخرة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاح، جارية بنت صغيرة عليها أوضاح يعني حلي. نعم. فأخذها يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي، قال فأدركت وبها رمق، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك أفلان؟ فقالت برأسها لا، قال ففلان حتى سمى اليهودي، فقالت برأسها نعم، قال فأخذ فاعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم لا قواد إلا بالسيف. المشهور عن أحمد لا قواد إلا بالسيف، لكن هذا أحد الروايات عنه، وهذا في قتل الغيلة، في قتل الغيلة يفعل بكما فعل ولا يؤخذ عفو الأولياء، يقتل لابد. وعاد الآلة مختلف فيها، بعض العلماء قال لا قود إلا بالسيف ويروى مرفوع ورفع فيه نظر، وبعضهم قال يفعل بكما فعل هو، هذا مقتضى القصاص، إن خنق يخنق وإن غرق يغرق وإن رضخ يرضخ، إلا إذا كان فعله محرم. مثل لو قتله بإسقاء خمر أو بلواط أو بسحر أو شيء، لا، عند ذلك نرجع للسيف. إذا كان هو قتله بشيء محرم نرجع للسيف، أما غير هذا يفعل به مثل ما فعل هو. وإذا ما تيسر السيف، السيف أهيب ويريح الذبيحة إذا قتلتم فأحسن القتلة، وهذاك أشفى، الآخر أشفى لما أصاب المقتولين. إذا خنق يخنق، وإذا كتم يكتم، وإذا رضخ يرضخ. نعم. ما جاء في لا التحريق، لا، هذا من الممنوع، نص عليه أهل العلم، إذا حرق ما يحرق، لأن التحريق لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. نعم. باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي حديث آخر هدم الكعبة أو زوال الكعبة اللي هي أعظم حرمة أهون عند الله من قتل رجل مسلم، الدم المسلم. وفي الحديث اللي في البخاري: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب الدم الحرام ضاق عليه دينه وضاق عليه نفسه وضاقت عليه آخرته. الدم الحرام أمره شديد. الآن مع الوقت هذا صاروا يتساهلون، وهذا من علامات الساعة، كما قال الصحابي قال: يا طاعون خذني. قالوا: تمنى الموت؟ قال: ما تمنيت لي ضر، أتمناه أخاف أن يدركني ستة أشياء، من الاستخفاف بالدم وبيع الحكم وإمرة الصبيان وكثرة الشرط، ويقدمون القارئ يغنيهم غنى ليس بأفضلهم ولا أتقاهم. أنا قال: أبو الطاعون ياخذني لا يجيني ألافات هذه، استخفاف بالدم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي عبد الله بن عمر ونحوه ولم يرفعه. عن عبد الله بن عمر نحوه، الواو واو عمر. نعم. عن عبد الله بن عمر نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي. وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وبريدة. حديث عبد الله بن عمر هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه. وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا، وهذا أصح من الحديث المرفوع. نقف عنه هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.